إديسون سعادة قدم نصره. نارك جامي تطفى صبري دي بصلي ليني القلب اندر والتقوى لا بيك الامور دي قوتي. نارك جامي تطفى صبري دي بصلي ليني القلب اندر والتقوى لا بيك انا دي قوتي. فكرتك شحال بكيت ما غطتكش هكذا ديري عمري ما قلت ونسكيت ما نهناش حتى تولي. فكرتها شحال بكيت ما غطتكش هكذا ديري عمري ما قلت ونسكيت ما نهناش حتى تولي. نارك جامي تطفى صبري دي تصالي ليمي القلب اندر والتقوى لا بيك انا دي كوتي. نارك جامي تطفى صبري دي بصلي لميت القلب اندر والتقوى لا بيك انا دي كوتي. ونيتي بيه كل شي تبدل ما عرفتش شكون سبب غبيتي جاني بوخي باغي نهبل. راني في العذاب مع محنتي ونيتي بيه كل شي تبدل ما عرفتش شكون سبب غبيتي جاني بوخي باغي نهبل. نارك جامي تطفى صبري دي بصالي ديني القلب اندر والتقوى لا بيك الامور دي قوتي. نارك جامي تطفى صبري دي بصالي ليني القلب اندر والتقوى لا بيك انا دي قوتي. غرامك حقودي وفي القلب سكن والليلي جني تحكم فينا لي من شكيره قلبي نغبن جير نوصفني غير والليلي. غرامك حقودي وفي القلب سكن والليلي جني تحكم فينا لي من شكيره قلبي نغبن جير نوصفني غير والليلي. نارك جامي تطفى صبري دي بصالي ليمي القلب اندر والتقوى لا بيك الامور دي قوتي. نارك جامي تطفى صبري دي بصالي ليمي القلب اندر والتقوى لا بيك الامور دي قوتي. علمني الحس ونخمم فيك كل دقيقة فالقلب ما عندي أنا ما ندس هذا الواقع هذه الحقيقة. عشقك علمني الحس ونخمم فيك كل دقيقة فالقلب ما عندي ما ندس هذا الواقع وهذه الحقيقة. نارك جامي تطفى صبري دي باصالي لميت القلب اندر والتقوى